شاهد هذا التقرير، مشاهد مشاهدي الكرام هذا التقرير الذي صور من أرض الواقع، ثم نعود بإذن الله. اشرح لنا اللي أمامي الآن، الصندوق الآن هذه الطريقة اللي تسمى بطريقة استنزال الأموال أو استخراج الأموال عن طريق استنزال الأموال عن طريق الجان. هذه الأموال حقيقة هي قضيتها مخادعة للناس عن طريق أن ملوك الجان تستنزل الأموال من عن طريق استنزال الأموال، فيضحك على الناس بقضية أنه ممكن أنه يفرش فرشة معينة. هذه أمامي الآن فارشي لهم فرشة، هم فرشة بيضاء وحاطين سجادة، والسبحة هذا دليل أنه كان يعني يسأل الله ويستغيث ويستنجد ملوك الجان، ثم يضع السجادة. شاهد أنه لابد أنه لا يتعدى السجادة هذه، ثم ينظر إلى الصندوق. تشاهد الصندوق الآن أمامنا، يضع الآن أمام السجادة، يضع الآن بعض الأبخرة. هذه الأبخرة يضعها بحيث أن الأبخرة تجي على عيونه، فما يشاهد ويميز ما يوجد في الصندوق، مع أن الصندوق الآن أمامك مليء بالأموال. مضبوط ولا لا؟ فيقول له الآن الصندوق الآن أمامك مليء بالأموال، أنا سوف أنزله الآن، لكنه ما تمسك منه شيء، لا تقبض من هذا المال شيئا أبدا، حتى ملك الجان يثبت، لأن البودرة اللي تشوف هذه أمامك الآن هذه أموال ما زالت تحت، لم تثبت من قبل ملك الجان. ما أذن بأخذها، لكنه هو يقوم بإعطائك نسخة من هذه الأموال أمامك، يضع أمامك ويرش عليها الطحين. لا هو الآن، لا هو هذا البودرة الموجودة الآن عبارة يقول لك إن هذه أموال ما بعد رضي عنها ملك الجان حتى يصفيها لنا تمويه. إيه، والآن يشعل البخور لك، يشعل لك الشموع بحيث أنه يعطيك جوء ما تستطيع تعدى، ولا تتعدى نقطة هذه السجادة، لأني أخشى عليك إذا تعديت نقطة السجادة سوف تحترق. ويخاف اللي حضر معك طبعاً، ويرى المال أمامه، يرى الأموال أمامه الآن بالطريقة التي يشاهدها. يبدأ بعد هذه الطريقة الآن يسحب مبلغ من هذا المال الموجود، بحيث أنك أنت في هذا المكان لا تتعدى هذه النقطة أبداً، لا تتعداها، تتعدى النقطة. فهو يقوم يتقدم، هو لوحده يتقدم، وأنا أصير مثلاً أنت ما تتقدم، تبقى في مكانك. بهذه الطريقة يبدأ يطفئ الشموع، خلاص أطفئت الشموع، يأخذ شيء من المبلغ هذا، لكن بهذه الطريقة. شاهد يبدأ ينزل، يقفل الصندوق بهذه الطريقة، ثم يأخذ لك مبلغ من المال، ثم يقول لك تقدم. خلاص تأتي أنت، أغلق الصندوق بيدك، أغلق الصندوق بيدك، الفلوس أمامي، أغلق الصندوق، لا أغلق الصندوق، لا تفتحه كبير، أغلق الصندوق، لا طلع نفس المزلاج هذا، أغلق الصندوق بيدك، خلاص سكره، جيب قفل، أحضر قفل. أنا أريد الطالب الحاجة، طالب المال، تجيب قفل، تضرب بالقفل عليه، قفل وقفلته. يجب عليك أنك لا تفتح هذا الصندوق، ولا يدخل أحد في هذا المكان، ولا يغير أحد في هذه الأماكن. خذ هذه 500 ريال، هذه الآن نموذج منها، هذه المثبتة وغيرها ما ثبت منها شيء. لا تتعدى هذا الصندوق، ترى أنت عديت الصندوق وجئت إلى هذا المكان سوف يحل عليك غضب، وسوف تتصرف عليك ملوك خدم الجن، خدم ملك الجن عليك. طيب شو المطلوب مني؟ المطلوب الآن أنا أحتاج أنني أنا اتضحت لي الآن هذا نموذج، أنزل لنا. طبعا يكون حاط لك 3 صناديق 4 صناديق أخرى فاضية، خلاص أعطني مبلغ من المال 150,000 ريال عشان أروح أجيب البخور، ونبخر الليلة عندك ونأتيك حتى يثبت الصندوق وتمتلي الصناديق الأخرى. طبعا اللي شاهد هذه الأموال أمامه يثق أن هذه الأموال أموال عظيمة جدا، خلاص وهذا، فيبدأ يأخذ منك، تدفع له أنت 150,000 ريال، يروح يجيب البخور ويأتيك، يذهب ولا يأتي، تنتظر يوم يومين، احيانا بعضهم من دهائهم يقول انا ما اتصل عليك، انا ما وجدت البخور الان موجود، لكني انا موجود الان في جده، سوف احضر لك البخور غدا، انا تحركت الان، يكون قد مترتب على قضيه حجزه وطيارته، واحيانا بعضهم يكلمك حتى من الطياره وفر وهرب وقد سلب منك 150,000. ولا يجرؤ هذا المسكين انه ياتي له المكان ويكتشف الخدعه، لانه بعد ايام يجونا يبلغونا، فاذا بلغونا نقوم احنا نجي نفتح ايش الصندوق. الصندوق بهذه الطريقه نفتحه الان، وسوف نكشف الحقيقه في قضيه كشف الصندوق. الحقيقه ما تعدو، هو الان اخذ منك كم مبلغ؟ أخذ مبلغ منك 150,000 ريال، أخذ منه من طالب الحاجة 150,000. طيب خلينا نعد المبالغ الموجودة اللي هنا، وش حقيقتها؟ 500 خلينا نعد فقط، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 36 يعني كم؟ 36 18000 ريال اخذ منك من كم 150000 ريال. احيانا بعضهم يحطون بعض الاموال طبعا نظرا لان احنا ما نبغى نظهر في جهه اخرى يظهر انه يضع بعض الاموال الشبيهه بالاموال بجي بعض الدول بالذات الافريقيه. حقيقه هذه اللعبه انها كالاتي الطحين هذا عشان يسد المناسم الموجوده في المنطقه هذه وحقيقتها انها كالاتي شوف الطريقه طيب عباره عن لاصق ويضعونها في السطح فقط ايه في السطح فقط وهكذا امسك شيء يعني الصندوق في الداخل فاضي فاضي واصلا هو كيف ضحك عليه كان الصندوق فاضي لما فضت عقيده هذا الرجل ضحك عليه الفراغ يولد الفراغ ايه لانه العقيده الله جل وعلا سبحانه وتعالى يعني جعل ان ان, أن سلامه العقل مربوطة لا من سلامة من سلامة العقيدة من سلامة العقل وسمى أن الشرك ظلمة وأن الذين يلجؤون إلى هؤلاء المشركين وإلى هؤلاء نهى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل قال رب العالمين عز وجل قال سبحانه وتعالى عن المشركين وأحوالهم ما كان عندهم عقول لو كان عندهم عقول ما فعلوا هذه الأفعال قال الله عز وجل ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها سماه ظلمة سماه ظلام سلم الشرك ظلمة هذه حقيقتها كالآتي عبارة عن أنهينا الصف الأول من فئة الخمسمية عبارة عن والمسكين يظن أن الصندوق كله من فئة الخمسمية نعم عبارة عن بلاستيك وفاضي لاصق اللي يسمونه لاصق الشفاف هذا فقط فقط ويظن وداخل فاضي سرق منها الأموال والرشح ويأخذها ويفر ربما يهرب إلى بلاد بعيدة على طول خلاص وبعض الناس يقول أنا ما أستطيع أصلا يا أخي وش أقول للناس أروح أشتك يقول والله سرقني ضحك علي القضايا اللي عندكم يا شيخ يصدقون مثل هذا يا شيخ أنت ويعطيه فلوس أنت لما, أنت لما تشوف الصندوق أمامك مليان تشوف الصندوق أمامك مليان ساعدك خلاص شيخ ولا لا ويعطيك هو مبلغ من المال كبير جدا مقابل هذا الشيء ويعطيك 500 ريال تروح تجربها على طول بعضهم باع بيته بعضهم تسلف وبعضهم عاش في قضية والمصيبة الأكبر أنه كيف يعتقد يا شيخ مثل هذا طبعا كيف هو دخل هو في العقيدة هو اعتقد أنه نوم يحضر طبعا هذا هذا نوع من أنواع نوع من أنواع الخداع أحيانا لا يكون بالفعل تحت السجادة هذه عملا سحريا يخيل إليه من سحرها أنها تسعى بعض الأشخاص تكون يعني فلوس أصلا غير حقيقية أبدا تخيل خيال. تخيل دولارات مليان في الغرفة ويخدع يأخذ منه تثبيت هذه الأموال ثم بعد هذا خلاص يسرقها و هذه حقيقة الحقيقة تنزيل أموال طبعا لها طرق عدة لعلي أشرح بعض الطرق قضية استنزال الأموال عن طريق الماء في طريقة تنزيل الأموال عن طريق الماء لعلنا إن شاء الله نأخذها وأسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يبصرنا إذن القضية كما ذكرتم شيخ اسمح لي عبارة عن طحين و ملصقات شفافة توضع عليها على طبقتها واضحة طبعا لا واضحة عند الإخوان فارغ تماما